خالدين فيها ونعم أجر العامل. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجدير بالعاقل والجدير بالحازم أن يحذر السيئات وأن يبادر بالتوبة إلى الله منها وأن لا يصر على سيئة لا قليل ولا كثير، دائما الحذر من السيئات، دائما التوبة، دائما الاستغفار، يرجو ثواب ربه ويخشى مع حسن ظنه بربه، مع الرجاء العظيم وحسن الظن يعمل بالطاعات ويحذر السيئات، يلزم التوبة دائما، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. هكذا الحزم، هكذا المؤمن. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم، ما معنى نار الغمرة؟ صلى الله عليه وسلم كثير، يعني الغمرة كثير. سمحت واد، هل الإصراء على حلق اللحى يعدها من الكبائر؟ يخشى من يعيد يعد من الكبائر، يخشى، لأن بعض أهل العلم ذكر أن الإصرار على السيئة ولو كانت صغيرة يجعلها كبيرة. والله يقول: ولم يصروا على ما فعل، فيه الحذر من الإصرار. قال لك يا شيخ، موثوق الحديث ابن عباس إحرام 40 رجلا شفعهم الله فيه، معناها أن المشركون إذا كان صلوا للجنازة لا تقبل شفاعتهم. نعم، موثوق الحديث. لا، ما لهم صلاة المشركون، ما لهم صلاة، المشرك صلاة باطلة، ما له صلاة. جزاك الله في قوله لا يشركون بالله شيئا، يعني الشرك الأصغر يخشى، يخشى يدخل في ذلك. الله يخشى حلق اللحية وقلب الساق، معصية، معصية كبيرة، ولا هناك بعد من الكبائر ما هنا الله، لكنها معصية. الرسول: قصوا الشوارب وغفروا لها، خالف المشركين، اللهم صل عليهم. فالواجب الحذر، من أظهر المعاصي كما إذا أصر عليها يكون فاسق. لكن ما يقول بها من العلماء أنها كبيرة؟ الله أعلم، لا أعرف فيها وعيد. المقصود الحذر مما نهى الله عنه.